مسألة عويصة واختلاف فيها طويل جدا بين أهل العلم. قال: يبلغ 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد، وهي يومان خاصبان، يعني لا يوم طويل ولا قصير، في زمن معتدل بسير الأثقال، أثقال هي الإبل المحملة، الإبل المحملة يجي بسير الأثقال ودبيب الأقدام، يعني السير المعتدل. لحديث ابن عباس مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عصفان. فيه متروك وإسناده شديد الضعف، رواه الدارقطني. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد. البرد 20 كيلو، 4 برد 80 كيلو. وقال البخاري في صحيحه: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. المسألة دي وقع فيها خلاف شديد جدا بين أهل العلم لكثرة الأدلة فيها ولقلة الدليل المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. محصلة الكلام فيها إن هم اختلفوا فيها على قولين. الجمهور يضبط مسافة القصر، يضبط القصر في السفر بالمسافة. الجمهور يضبط القصر في السفر بالمسافة، واختلفوا فيما بينهم في المسافة. وقيدها الحنفية، واختاره شيخ الإسلام بالعرف. بإيه؟ بالعرف. الجمهور منهم من قال 120 كيلو، حنفية وشيخ سنتمية قالوا نقيدها بالعرف، يعني ما سمي سفرا عرفا يقصر فيه، وما لم يسمى سفرا عرفا لا يقصر. يعني رايح أخبط عليك بقول محمد هنا، قالوا لا والله ده هو مسافر في كفر الشيخ. طب رحت أخبط على إبراهيم في ريحة، إبراهيم هنا، قالوا لا ده مشوار صغير كده بس لحد طنطا مثلا، فجعلوا الأبعد مشوار وجعلوا الأقل سفر. طب هل العرف ينضبط؟ لا ينضبط. ومن أقوى الأدلة على أن العرف لا ينضبط، إذا كان عرف الصحابة لم ينضبط في هذه المسألة، فعرف من بعدهم أولى بعدم الانضباط. إذا الصحابة جاء عنهم عدة أقوال، هذا يقصر في 84 كيلو، وده يقصر في 120، وده يقصر في 27، وده يقصر في 45. هي دي محصلة الأقوال والمسافات التي احتج بها الجمهور، لأن الجمهور جعلوا ضابط القصر بالمسافة. فالمسافة دي يا جماعة بعضهم يقول 85 فعل ابن عباس وابن عمر، بعضهم يقول لا 120 لفعل فلان، وبعضهم يقول لا 27 كيلو لفعل فلان، وبعضهم يقول لا 17 كيلو، وبعضهم قال 9 كيلو. ثلاثة لا فرق، 9 كيلو كده. الآن احنا عندنا قاعدة بين أهل العلم، ايه هي؟ ان الصحابة اذا اختلفوا فليس قول احدهم حجة على الآخر، بل ننتقي من اقوالهم ما يرجحه الدليل. تقول لابن عباس اقول لك ليس بمعصوم، طب اخذ بقول ابن عمر برضو ليس بمعصوم، تقول ابن عباس اعلى من ابن عمر نقول ليس بمعصوم، طب فلان نقول لا. اذا تعارضت اقوال الصحابه في مساله فليس قول احدهم حجه على الاخر، لا يمكن، بل نتخير من اقوالهم ما يرجحه الدليل. مسألة الضبط بالعرف التي قال بها الشيخ ابن تيمية غير صحيح، لأن العرف أصلا لا ينضبط، ولا يمكن للشريعة أن تحيل على حكم لا ينضبط. لا ينضبط. فلا يمكن أن نقول لا بقول الجمهور في المسافات المختلفة ولا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العرف، لأن العرف لا ينضبط. لا ينضبط. لا يمكن. لكن جاء حديث الآن عندنا أقوال أقوال أقوال مختلفة ليست مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. أفعل صحابة فعل ابن عمر، فعل ابن عباس، فعل فلان، فعل فلان، فعل فلان، فعل فلان، خلاص. لكن جاء حديث مرفوع للنبي، أنا نقدم الحديث الذي يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. حديث أنس عند مسلم والنسائي، عن يحيى ابن زيد الهنائي، عن يحيى ابن زيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، السؤال هنا عن ايه يا جماعة؟ لا عن المسافة، السؤال هنا عن المسافة التي يقصر فيها. لذلك أرجح قول في الأقوال المذكورة كلها قول داود الظاهري، واعتمد على هذا الحديث. نعم. سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، كان رسول الله إذا خرج مسيرة، شوف حديثنا من فعل منسوب لمين؟ قال كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. قال مسلم شعبة الشاك، شعبة بن الحجاج أبو بسطام شك، ثلاث أمياء ولا ثلاث فراسخ ولا ميل واحد ولا فرسخ واحد. قال شعبة الشاك صلى ركعتين، كان الرسول إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، صلى ركعتين. ورواه سعيد بن منصور عن شعبة بالجزم وعدم الشك. إذن رواية مسلم فيها الشك، رواية سعيد بن منصور فيها الجزم. قال كان صلى إذا خرج فرسخا، إذا خرج فرسخا، الفرسخ ثلاثة أميال بالميل الهاشمي العربي وليس بالميل الإنجليزي اللي موجود النهارده. الميل الهاشمي حسبها الإمام النووي في صحيح مسلم بعقل الصوبع بلغ الميل ثلاثة كيلو، ثلاثة كيلو، ثلاثة الميل ثلاثة كيلو، ثلاث أميال اللي هم فاصخين بكم كيلو؟ تسعة كيلو. وإذا أرجح الأقوال تسعة كيلو أقصى. لو في عزبة في الحكم والمسافة بينك وبينها تسعة كيلو تقصر وتصفر. ولا يقدر وسيلة مصدر، لا يقدر. ليه؟ نقوله إيه؟ إذا اتسع الزمان ضاق المكان، دي قاعدة لأهل العلم. إذا اتسع المكان، إذا اتسع الزمان، لا إذا اتسع المكان ضاق الزمان، إذا اتسع المكان ضاق الزمان. وعلى العكس وإذا ضاق الزمان اتسع المكان. يعني هناك المكان بالنسبة لهم في السفر بالإبل كان إيه؟ واسع، مش كده؟ طيب والمكان عندنا النهاردة في الصفاء ليه؟ لأنه بتقطع المسافة في أقل في سرعة شديدة مش كده؟ فالوسيلة نفسها ليس لها أثر، تقطع المسافة في دقيقة في خمس دقائق في ساعة في ساعتين ليس لها أثر، ليس لها الوسيلة نفسها، لكن المعتبر به المسافة. فتسعة كيلو فيما أزيد يقصر، أقل من تسعة كيلو لا يقصر. ماشي كده يا جماعة سألين؟ نعم. عشان هي الحكمة وليست العلة، انتبه. الحكمة من التخفيف في السفر عدم إيجاد المشقة على المسافر، ولكن ليست العلة. ليه؟ لأن الحكمة عند الجمهور لا يقاس عليها، إذ أن العلة عند الأصوليين لا الحكمة لا تنضبط، حكمة لا تنضبط، فقد تجدها في صورة ولا تجدها في صورة. أما العلة فهي منضبطة، تضطرد في جميع الصور ولا تتخلى. فموجود الوقت الحكمة من القصر في الصلاة والفطر والجمع، حكمة التخفيف مش كده؟ طيب اللي شغال طول النهار قدام الفرن وعرجان وتعبان وعطشان وحيمين، وطول النهار تاني بيشيل خرصانة وعمله شق جدا، ويدرسه ممكن أجيس عمله على الحكمة في السفر وأقول له ليك عذر قياسا على السفر اخطأ؟ ها؟ ليه؟ ها؟ لأن الحكمة لا تنضبط، توجد في صورة ولا توجد في أخرى، لكن العلة هي التي يقاس عليها كده؟ سبحانك الله، نقول العلة هنا كذا إذا يقاس عليها. ليه؟ لأن العلة تجدها مضطردة في جميع الصور، لا تخلق. يعني الوقت لو قلنا مثلا الحشيشة جامدة كده والخمر سائلة كده ولونها أسود مثلا كده، وتصنع من التفاح مثلا كده، وفي برشام بياخدوه بيذهب العقل كده. في الصورة الجامدة وجد الإسكار ولا لم يوجد؟ حشيشة برشام وجد مش كده؟ في الصورة السائلة وجد الإسكار ولا لم يوجد؟ وجد. في التفاح ولا البلح ولا غيره وجد الإسكار ولا لم يوجد؟ وجد. لونه أسود لونه أحمر لونه أخضر وجد الإسكار ولا لم يوجد؟ وجد. فالعدة مضطربة في جميع الصور لا تخلى مش كده؟ لكن الحكمة ليه أنا ما جس النحاس والحديد والألمونيا على الذهب والفضة وقلت تجري فيها الليل؟ يبقى حديد بحديد ها، ونحاس بنحاس يدا بيد مثلا بيد. هو مش الذهب ده معدن والفضة معدن؟ ازاي بجيب المعادن يا جماعة؟ ايه معدن؟ وصلنا في المعاد ها؟ ليه ما بقولش ان الربويات تجري في الحديد والنحاس؟ لا مش ده حديد ده حديد. طيب مش ده معدن ده معدن؟ ليه ما بقولش الربويات يجري في حديد وغيره؟ ها؟ مالها العلية؟ صحيح ما العلة؟ غير مضطربة. صحيح إذا كانت العلة القاصرة التي لا تخرج من موضعها ولا تتعدى لغيرها لا يجوز القياس عليها، لأن الحديد والرصاص وغيره ليس فيه أثمان البيعات ولا قيم المتلفات، مش كده؟ طيب إذا كانت العلة التي لا تتعدى موضعها لا يجوز القياس عليها، من باب أولى الحكمة، مع إن في علة. وهنا تقول لي لا لا يجوز القياس، أقول لك ليه؟ تقول لي أن الفضة والذهب هما أثمان الأشياء، إنما الحديد وغيره ليس بأثمان. ليه؟ تقول لي لأن العلة دي موجودة في الذهب والفضة فقط، فلا تتعدى للحديد ولا غيره. والله إذا كانت دي علة ولا تتعدى ولا يجوز القياس عليها لأنها غير متعدية لموضعها، إذا لا يجوز القياس على الحكمة من باب أول. إذا كانت العلة هنا علة ولم تضطرب، إذا الحكمة من باب أول، مش كده؟ فصحيح نقول إن السفر الحكمة من الرخص فيه التخفيف على المسافر، وهذا أمر معلوم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة. إذا وجد المشقة جلب التيسير، ما فيش مانع. هو ده دين ربنا سبحانه وتعالى، لم يجعل على المكلف حرج إطلاقا. أينما وجد المكلف مشقة جاءت الشريعة بالقاعدة إذا ضاق الأمر التسر، دي قاعدة عند أهل العلم، إذا ضاق الأمر التسر، إذا ضاق الأمر في أي مسألة يتسع، يتسع بإيه؟ الواجب يسقط والمحرم يسقط، إذا ضاق الأمر التسع. ما نعرفوش نضبط المسألة في المسجد الحرام، ده رايح وده جاي ونساء ورجال وده عمال يخبط فينا وبتاع، ها؟ خلص. إذا مرور المرأة أمام المصلي لا تقطع، مفيش إذا ضاق الأمر التسع. فالمرجح ان حديث انس نص نرجع اليه، وبقيه الاقوال كلها لا تنظر. نعم. طيب فين انت عارف عليه؟ لن تجد، زي ما قلت لك في الاول، عرف الصحابه لم ينضبط في مسافه الصحابه. هتلاقي صحابي بيقول مش عارف بكم فصل، وصحابي بيقول بكم فصل، وصحابي بيقول بكم برد، وكم برد. هل عرف الصحابة انضبط؟ هتقول لي لا. أقول لك طيب، من بعدهم أولى ألا ينضبط عندهم العرف؟ لأن أولى الناس بانضباط العرف هم الصحابة. انضباط، عايز تقول لي إزاي؟ في مسافات جت عني على الصحابة وتعرفوا عليها، مش كده؟ عايز تقول كده؟ لا. الصحابة لم يتعرفوا على مسافة منضبطة، لا، الصحابة اختلفوا في تحديد المسافة، كل واحد قال بقوله في تحديد المسافة. وقلنا إذا اختلفت أقوال الصحابة في مسألة ليس قول أحدهم حجة على الآخر. ليه؟ لأن لو قلنا ابن عباس أعلى نقول ليس معصوم، فلان أعلى نقول ليس معصوم، لكن في الحالة دي يتخير من أقوالهم ما يؤيده الدليل. وإذا ريحت ضميرك في أول مسألة قلت لك عرف الصحابة لم ينضبط في مسألة القصد، لأن لو عرف الصحابة انضبط في مسألة القصد كنا احنا اتفقنا، وقلنا عرف الصحابة انضبط بدليل أن ابن عباس وأنس وابن عمر وفلان وفلان وفلان بيقولوا ب 84 كيلو، ولم يخالف الا فلان بيقول ب 25 كيلو، خلاص خلينا مع اللي قالوا ب 84 كيلو، لا فيش كلام. ده كل صحابي او صحابيين مع بعض خدوا مسافه معينه. انت ما تقدرش، لان انت لو قلت انا اخد الكلام ابن عباس وابن عمر، طيب وانا ما تاخدش بيه ليه؟ ليس ما طب اخد بقول فلان، طب وقول فلان ما تاخدش بيه ليه؟ الاقوال هنا ايه؟ ها؟ تكافأت. إذا كان دي العلة عند الأصوليين أنه لو اختلف الصحابة في القول لا يرجح قول أحدهم على الآخر، قالوا لتكافؤ الأدلة، تكافؤ الأقوال، قول فلان وقول فلان متكافئ وقول فلان وفلان، إذا تكافأت كلها في مستوى واحد، ما تقدرش ترجح واحد على الثاني إلا إذا وجدت الدليل ترجح به أحد الأقوال. فعرف الصحابة لم ينضبط وعرفنا لا ينضبط. سيد النزقاي لمسألة العرف يا جماعة عرفنا على الراجح لا ينضبط في المسألة. هات لحد في المسألة دي وروح خبط على واحد كده مسافر تقول لك ده هو مش فاضي بس الحد ده مضبوط. وممكن يكون بينك وبين البلد اللي هو رايحه 5 كيلو يقول لك ده مسافر سافر الصبح هو مسافر كده 5 كيلو عنده ايه السفر ما ينضبطش عند الناس. ولو تركت المسألة للناس تحصل فيها لخبطة ما يقدروش يحكموها ولا يأتوا فيها بضابط. ده يقول لك أنا بكلم الجماعة دايما بنقولوا إيه الحكم على الشيء فرعا ما ينفعش إنك تحكم على المسألة بدون ما تتصورها لازم تنزلها على أرض الواقع. هل السفر يعني في في في عرفين نحن ينضبط؟ لا لا ينضبط. ده بعضهم يعني مش عايزين يقولوا لما طلع مكاتب الاستيراد والتصدير وغيره يروح الصبح ياخد صفقة في آسيا ويرجع العصر يقول لك احنا مشوار بس لحد آسيا وجيه زي بعضهم في السعودية مبسوط نحن يقول انا هتغدى في باريس وجيه ويتغدى في باريس وطيارة خاصة تديه ويجي مشوار بس بحد المغرب. لا طبعا لا يجوز. لا يجوز. راح يتغدى في باريس ويجي. هذا مجرم. لما تستخدم نعم الله تبارك وتعالى في معصيته. يخصر له أجر عبادته وعليه وزر الوسيلة كوسيلة ليست محرمة. الوسيلة كوسيلة ليست محرمة. استفحى من حيث هو من حيث ذاته حرام ليس الحرام. لكن متى جعلنا السفر حرام؟ ها؟ صحيح. يبقى أصل الشيء أصل السفر كوسيلة ليس الحرام. ولا يمكن أحد يقول إن المشي على الأرض أو المشي بالعربية أو الطيران بالطيارة حرام. ها؟ كوسيلة ليس الحرام. لكن أخذ تحريمه من الغاية لأنه يتوصل به إلى محرم. ولذلك كنا دائما نقول هناك إيه قد يكون الدخول في الفعل حلال لكنه يؤول في النهاية إلى حرام. الباب ده هو الشريعة أجاز في الدخول منه وأنك تمشي في الطريق ده طوال لكنه يؤول إلى إيه حرام مش كده؟ طيب يجوز الدخول من الباب وتمشي في الطريق طوالي يجوز الترخص ولا لا يجوز؟ طيب مآله في النهاية إلى حرام يجوز الترخص ولا لا يجوز؟ مش كده؟ مين يدينا مثال على إن قد يكون أول الفعل حرام وأوله حلال وآخره حرام مثاله لا لا إيه ممكن لكن فيه صورة أوضح من كده هنا الباب يغلق سدا بالذريعة يقول ما تخشش ليه لأنك هتصل في النهاية للحرام زي إيه لا يعني الآن لو قلنا مثلا يا جماعة تبرعوا ليه؟ قل من أجل إن إحنا نقيم مكان مثلا نقيم مكان للعزاء وغيره وغيره وينتفع به المسلمين خلاص ما فيش مشاكل. طيب وبعدها قال طيب ايه رايكم ان احنا نجيب الفرقه الفلانيه والفرقه الفلانيه والتذكره بعشرة جنيه واللي يطلع نبنوا به مستشفى لمرضى الفشل الكلوي. فقد يكون اول الباب حلال واخره حرام مش كده؟ وقد يكون اول الباب حرام واخره واجب. مين يجيب دليل؟ لا اول العباده حرام واخرها واجب. ولذلك قالوا هذا من غرائب العلم. لا احسن احسن نذر المشروع حرام انما يستخرج به من البخيل وان وقع يجب عليه ان يوفي به. فاول العباده حرام واخرها واجب صحيح. فاللي موجود عنده شبهه او عنده اعتراض معين على اللي قلناه ما فيش مانع ياتي به واحنا نجوع عليه. ويبقى اللي جاي من اهم المسائل في القصر. نعم يقصر ويجمع ويقصر على 9 كيلو. نعم ايه 9 كيلو يقصر ويجمع ويقصر نعم نفس المسألة ياخذ نفس الحكم 9 كيلو للمرأة لا يجمع والميل 3 كيلو بالميل الهاشمي سيبك من الميل الانجليزي ده اللي هو 1750 متر ده لا يقص. لو قلت انت زوجت هذه المرأة غيرتك لا يقص.